تأشر له تجي بتسحبه ربما يعمل شيء، خلاص وقف مسمر تسمير ما يتحرك، هذا ما هو طيب. واجب ان الصفوف تعدل ما يكون فيها عوجاج، مستقيمة، ويتراصون بعضهم إلى بعض، يمسح صدورهم أيضا، ويقول لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.